سنة واحنا بنتمنى مش الاستعمار يبعد عنا، 70 سنة واحنا بنتمنى مش الاستعمار يبعد عنا، وكتير فوضونا ووعدونا في عهود الظلم وخدوا منا، كتير فوضونا ووعدونا في عهود الظلم وخدوا منا، كتير فوضونا ووعدونا في عهود الظلم وخدوا منا، كتير فوضونا ووعدونا في عهود الظلم وخدوا منا، والمولى أراد خير أمتنا ونصرنا وحقق دعوتنا، والمولى أراد خير أمتنا ونصرنا صرنا وحقق دعوتنا، ما قلنا وقالوا في حكايتنا والآخر مشي كلمتنا، ما قلنا وقالوا في حكايتنا والآخر مشي كلمتنا، والجو هنا تحرير وجلال، والجو هنا تحرير وجلال، على قد رجالنا وثورتنا، الأمة لثورتها وإيمان الثورة بأمتها، برعاية الأمة لثورتها وإيمان الثورة بأمتها، حررنا بلادنا من العادي وضمنا سلامها وسلامتها، حررنا بلادنا من العادي وضمنا سلامها وسلامتها، حررنا بلادنا من العادي وضمنا سلامنا وسلامتها، حررنا بلادنا من العادي وضمنا سلامنا وسلامتها، دي بلادنا وروحنا ومهجتنا حندافع عنها بقوتنا، دي بلادنا وروحنا ومهجتنا حندافع عنها بحالها والنور في جنوبها وشمالها، اليوم ده فرح مصر بحالها والنور في جنوبها وشمالها، والنصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها، النصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها، النصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها، النصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها، والناصر وفى نهضتنا بجمال واخوانه ووحدتنا، والناصر وفى نهضتنا بجمال واخوانه ووحدتنا، ما قلنا وقالوا في حكايتنا والآخر مشي كلمتنا، يا ما قلنا وقالوا في حكايتنا والآخر مشي كلمتنا، والجو تحرير وجلا والجو هراء تحرير.